فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون من الله يكرمك. من يا سيدي كمان. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كلما كمان يا حبيبي كما نبرك النبي you. Alice! فإن تولوا فقل حسبي الله لا الرحمن الرحيم

نفصل آيات القوم يعلم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماء أفضل آيات لقوم يتقون إن الذين لا Mm-hmm. إن الذين آمنوا وعملوا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام يا سيدي الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر دعوة فيها سبحانك الله سبح اسم ربك الأعلى دعواه فينا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدر والذي قدر فهدر والذي أخرج المرء فجعله غثاء أم أحوي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ونيسرك لليسر فذكر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنب الأشقى الذي كذب وتولي ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وهبط إن هذا إن هذا لفي الصحف نوره. إن هذا لفي الصحف أولي صحف إبراهيم وموسى. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. الفاتحة. إن ربنا يجعل هذه المسافة إن شاء الله شهر كريم علينا وعلى المسلمين أجمعين ومولودة سعيدة إن شاء الله. اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحق وبحر علم يغترف منه العالي ودليل رشد يستدل به الرشيد. اللهم وقد أكرمتنا بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه بمحض منك أن تجعلنا يا ربنا في هذه الليلة الكريمة من الذين اهتدوا بضياء نور واستدلوا بدلالة رشدك واغترفوا من بحر علمك ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آيات بينات من كتاب الله الكريم كان يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنصر سعيد مسلم القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية خطور غربية تليفون 750 373 خطور